ثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم. يقول السائل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر بركعة واحدة؟ نعم، الصحيح أن الإنسان يجوز له الاقتصار على ركعة واحدة، وهذا هو فعل الخلفاء الأربعة وكثير من الصحابة رضي الله عنهم. ثابكم الله يقول: ما حكم الأناشيد بدون دف؟ إذا كان لفظها سليما ولا يخل بالآداب ولا بالمروءة وليس فيه تثن أو تشبه بالنساء أو يترتب على هذا محذور من إصغاء القلب إلى منكر فلا مانع من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا: يا أنجشه بالقوارير، بمعنى أنه كان يحدو والصحابة كانوا ينشدون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم في وقت بناء المسجد النبوي وفي بعض المعارك، فلا مانع من ذلك بهذه الشروط. وما في يعني كلمة أناشيد إسلامية، هي أناشيد، أما قوله أناشيد إسلامية فهذا فيه نظر، يعني الإسلام ليس فيه أناشيد، الإسلام يحكم على الأناشيد. نعم. ثابكم الله يقول السائل: هل يجوز أن أعرض خدمة الحج البدلي للمسلمين في بلدي؟ أي هؤلاء يدفعون مبلغا من المال معين، وأرتب وأعرض على طلاب العلم مالا أن يحجوا عنهم، وأخذ نسبة من المال لعملي، فهل يجوز هذا؟ الأصل النيابة، أن الإنسان إذا أخذها وفي نيته أن ينفع أخاه، إما أنه مثلا مريض لا يستطيع أن يحج وقد وجب عليه الحج وهو لا يستطيع، ومرضه هذا قد يؤس منه، إما أنه مثلا لا يركب الدابة ولا يمكن أن يصل إلى مكة، فيريد أن يصل هو إلى مكة وهو فقير أي النائب، فيأخذ هذا المال على هذا الوجه، فهذا المال جائز، بمعنى أن لا يشارط ويجعله أجرة، فإن كان على سبيل الأجرة فإن هذا عمل لا يجوز، ويخشى أن الحج لا يصح على هذا الحال. أما هذا الذي يأتي بمنيب ويقول هذا عنده حجة ويأخذ منها، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس في هذا، لأن هذا يأخذه على سبيل عمله الذي يكون فيه البحث والتنقيب عمن يريد أن يجد نائبا فيه صلاح ليحج عنه، فيدله هذا فيكون هذا من باب الجعل. نعم. ثابكم الله يقول: هل يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أمام باب السلام؟ الأصل في السلام على الميت القرب منه، أما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث السلام فالصلاة والسلام تبلغه ولو كنت في أدنى مشارق الأرض، في أقصى مشارق الأرض أو في أقصى مغاربها، أما إذا أردت الزيارة إلى القبر فالزيارة إلى القبر هو أن تأتي مستقبلا للقبر ثم تسلم بالسلام المعروف عند السلف، هذا هو زيارة القبر. نعم. ثابكم الله يقول: لو اختلف اثنان من العلماء في مسألة فأيهما أتبع عند الاختلاف؟ للأصوليين كلام في هذه المسألة، وهو أنه إذا كان هذا الرجل يدرك من هو الأعلم فإنه يتبع أعلمهما وأورأهما عنده، أما القول بأنه يتخير بينهما فهذا قول ضعيف، فإذا كان عنده إدراك لأعلمهما وأتقاهما لله جل وعلا وأورأهما في فتواه بما هو ظاهر الحال فإنه يتبع الأعلم الأورع. نعم. يقول أثابكم الله: هل هناك فرق بين قولهم التصنيف والتأليف؟ التصنيف هو المبتدأ الذي ابتدأه إنسان ولم يسبق إليه، أما التأليف فهو ما سبق بطرح هذا الموضوع أو هذا المؤلف المجموع ولكنه صاغه بصياغة أخرى أو زاد عليه أو حقق مسائله فيسمى تأليف. أما ما يأتي في العصور المتأخرة فينبغي أن يكون جمع، لأنه ليس للإنسان فيه إلا الجمع من كلام أهل العلم. نعم. أثابكم الله. يقول: لبس البنطال الذي يصف أعضاء الجسم عند الركوع والسجود، هل هو جائز؟ وهل الصلاة صحيحة في لبس هذا البنطال؟ الصلاة صحيحة، لكن الأولى للإنسان أن يكون لباسه فضفاضا لا يصف حجم العضو، خاصة أن هذا البنطال في الأصل من ألبسة الإفرنج، وإنما دخل على المسلمين وقت الاستعمار الذي هو الاستخراب الذي خرب بلدان المسلمين وخرب عقائدهم وأفكار بعض أبنائهم وأخلاق المسلمين، وبقيت آثاره ظاهرة، ومنه هذه الألبسة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون لباسه لباس العزة، لباس المسلم الذي يفتخر بلباسه الفضفاض الذي تكون فيه شخصية متميزة للمسلم، ثم إن هذا اللباس في الغالب كما قلت إنما هو تشبه بأعداء المسلمين وبغير المسلمين، ولا شك أنه إذا اختصوا به فإنه يحرم أن يلبس لباسا اختصوا به، ولكن التحريم محل توقف لأنه أصبح عاما في كثير من البلدان الإسلامية، فلا بد أن يكون. أما إذا كان محجما للعورة وقد يؤدي إلى فتنة فإنه في هذه الحالة للأوصاف التي اعترته يكون بما اتصف به من هذه الصفات يكون محرما تحريما ملازما لهذه الصفة التي يكون معها، مثل بعض الألبسة التي يلبسها بعض الشباب، فإما أن يظهر منها جزء من العورة أو أن تبدو مفاتن قد تفتن غيره، فإن مثل هذه الألبسة يقطع بتحريمها على هذا الوضع. نعم. يقول السائل: أن بعض علماء الفرق يقولون أن الله كائن في كل مكان وينكرون العلو لله، فما الرد على ذلك؟ الرد أن عقيدة الصحابة رضي الله عنهم التي أخذوها عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن الله مستو على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، والله جل وعلا قد أرشدنا في كلامه إلى كثير من الآيات التي يصف نفسه بالعلو وبالفوقية المطلقة، ورسوله صلى الله عليه وسلم أيضا قد أرشدنا إلى هذا كما قال في حديث الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. عقيدة فطرة، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. من كان مؤمنا فإنه يؤمن بهذا. أما عقيدة الحلولية التي تقول إن الله حل في كل مكان، فهذه عقيدة أصلا أخذت من الفلاسفة، وهي عقيدة أخذت من العقيدة النصارى التي ترى بالأقانيم الثلاثة ليست المسيحية التي جاء بها عيسى عليه السلام، وإنما النصرانية المحرفة المبدلة، وكلها في الأصل عقيدة من عقائد الفلاسفة الدهرية المنكرين في الحقيقة للخالق جل وعلا. نعم. ثابكم الله يقول: ما حكم الصلاة في الصفوف الأخيرة من الحرم مع وجود فراغ في الصفوف المتقدمة؟ أن الإنسان في هذه الحالة يقع في الإثم، لأن إتمام الصف الذي قبلك واجب، فإذا لم تتم الصف صلاتك صحيحة على الصحيح من التحقيق عند أهل العلم، ولكنك آثم لمخالفتك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أتم الصفوف. نعم. أثابكم الله يقول: رجل وقع على ربيبته وزنى بها، ثم صار ذلك دابه مدة طويلة حتى فسد حاله وزنى بامرأة متزوجة، وظل على هذا الضلال وفي بلاده لا تقام الحدود، وقد من الله عليه بالتوبة والندم وجاء هذا العام للحج طمعا في مغفرة الله، فهل يخرج من حجه إن كان مبرورا قد محي ذنبه؟ وماذا يفعل في هذه المظالم تجاه أصحابها؟ كل كبيرة حتى الشرك إذا تاب الإنسان منه توبة نصوحة خالصة متوفرة فيها الشروط الشرعية التي أن يقلع عن هذا الذنب، أن يندم ندما حقيقيا يقوده إلى فعل أمر الله وترك النهي والإحسان في المستقبل، وأن يعزم على أن لا يعود إلى هذا العمل، فإنه إذا تحققت هذه التوبة محى الله عنه ما سبق. الله جل وعلا قال في المثلثة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، ويقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. المعنى يبدل ما كان من أعمالهم فيقلبها حسنات، وهذا أمر في غاية الإكرام في غاية العطاء في غاية الرحمة، فالشأن هو أن تقبل إلى الله فالله يقبل إليك ويكرمك بما لا حد له مهما عظم الذنب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن بشرط التوبة النصوح. فأنت إذا حققت هذه التوبة، لأن التوبة ليست هي الحج، الحج من الأعمال الصالحة، بعض الناس يقول حججت وانتهى الأمر، لا، لابد أن تتوفر في توبتك هذه الصفة التي سمعت، فإذا توفرت هذه الصفة ولو لم تحج. أما الحج فهو من المكفرات بشرط اجتناب الكبائر، يعني الحج يكفر الذنوب لكن لا يكفر ذنبك هذا إذا لم تتب إلى الله جل وعلا. نعم. ثابكم الله يقول: ما حكم استخدام السبحة للتسبيح؟ التسبيح ينبغي أن يكون بما جاء في الأحاديث، وهو أن يعقد الإنسان بالأنامل بيده اليمنى، هذا هو السنة، وما أداه خلاف السنة من النوى أو المسبحة أو نحوها، لكن اتخاذ المسبحة عند الإنسان مثلا يلهو بها هذا الأصل فيه الإباحة. بعض أهل العلم شدد في هذا وقال إن هذا من فعل أصلا النصارى وتاريخها جاء منهم ولها طقوس، والمسلم ينبغي أن يكون بعيدا منها حتى دخلت على المسلمين خاصة فيما يسمى بالتصوف الغالي، وتكون شعارا لأهل التصوف، فيكون الإنسان ينبغي له أن يتركها، لكن الأصل الإباحة إذا كان على سبيل له المباح ونحو ذلك. أما اتخاذها في العبادة كصفة فهذا أمر مبتدأ. نعم. ثابكم الله يقول: ما حكم لبس الخاتم من الحديد؟ جاء النهي عنه وأنه حلية أهل النار، فينبغي الإنسان أن يتخذ خاتما من فضة إذا كان يريد التختم. أما التختم بالحديد فإنه منهي عنه. ثابكم الله يقول: امرأة زوجها توفي عنها قبل 18 سنة وقد بلغت 50 من عمرها، فهل يجوز لها استعمال الخضاب في شعرها ويديها؟ لا بأس بالخضاب لتغيير السواد، لتغيير البياض، سواء للرجل أو للمرأة. ثابكم الله يقول: امرأة زوجها متوفى عنها ولها أبناء يقومون بخدمتها ويصرفون عليها من أموالهم، فهل يجوز لها إعطاء بناتها من هذا المال مع حاجتهن؟ الأب والأم يجوز لهما أن يأخذ من مال الولد ما لا يضره، وألا يأخذه ويعطيه ولدا آخر. لأما إذا كان هذا المال لا يضر الولد وهم يعطونه الأم لحاجتها وهي توفر من حاجتها فتعطي البنات، فلا مانع من ذلك. أما إذا كانت ليس لها حاجة أو أنها تقصد الأخذ من الأولاد لتعطي البنات وتضار الأولاد فلا يجوز لها ذلك. نعم. ذابكم الله يقول السائل: ما حكم تلوين الشعر للمرأة مثلا بالأصفر، وما حكم قص شعرها من أجل التزين لزوجها؟ التلوين الشعر إذا كان على سبيل التزين للزوج وليس ومؤقت مثل يوم يومين ثم يعود إلى هيئته فلا مانع من هذا، لأن الأصل هو أن المرأة تتزين للزوج بما هو مباح، وألا يدخل فيما نص عليه في التحريم من النمص أو الوشم ونحو ذلك. أما القص الشعر بدون أن تدخل في التشبه بالرجال فلا بأس من ذلك، وقد ورد عن أمهات المؤمنين، فلا مانع من ذلك أن تتزوج أن تتزين لزوجها، والأمر في هذا واسع ولا حرج في ذلك إن شاء الله، بشرط أيضا ألا تكون هذه القصة مما اختص به نساء الكافرات أو المومسات مما يكون في وسائل الإعلام ونحوه، مما هو قد برز أخيرا قصة فلانة أو فلانة أو فلانة، فهذا إذا لم يكن على سبيل التشبه بأولئك فإنه لا حرج فيه. ثابكم الله يقول: ما هي أفضل أنواع الحج والعمرة؟ ما هي أفضل أنواع الحج؟ من حيث الإجمال أفضل أنواع الحج التمتع. أما اللي سافر دائما مثل أهل المدينة وأهل الجدة وغيرهم، اللي بمعنى يأتي بالعمرة في سفرة ويأتي بالحج في سفرة، فهذا الأفضل له الإفراد. ثابكم الله يقول السائل: أحرمت من الميقات، فهل طواف العمرة يغني عن طواف الحج؟ على حسب ما نويت، إذا كان ناوي متمتع في الصحيح أن عليك طوافان وسعيان، القارن عليه طواف وسعي، المفرد عليه طواف وسعي.